سئل الشيخ رحمه الله عمن ماتت أمه، مثلا أمه يعني، عمن ماتت أمه وعمل عملا صالحا وهبها ثوابه، هل تعلم بذلك؟ فقال نعم. الملائكة يبلغونها. يعني هذا الثواب لعمل عمله ولدك فلان وأهداك الثواب، يبلغونها ذلك. مسألة سئل الشيخ عمن أشار بيده إلى لوح كتب فيه كلام الكفر، وقرأ كلام الكفر، فقال الشيخ إن فهم من الإشارة الحكاية لا يكفر، إن فهم من الإشارة الحكاية لا يكفر. يعني هو لما أشار بيده إلى هذا الكلام يفهم من هذا الفعل، من هذه الإشارة، أن هذا الفعل يكفي كأداة حكاية، فقرأ كلام الكفر على أن إشارته أداة حكاية، هكذا يفهم. ففي هذه الحال لأنه يفهم يظن أن إشارته أداة حكاية لا يكفر إن قرأ هذا الكلام. أما إن كان لا يعتبر إشارته أداة حكاية وقرأ الكلام الكفري من غير أداة حكاية يكفر. مسألة سئل الشيخ عن حديث وإن المذاق من النفاق، وإن المذاق من النفاق، فقال ضعيف لا يثبت، ومعناه الذي يتزوج المرأة ليتلذذ منها ثم يتركها وينتقل إلى غيرها. مسألة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نهى رسول الله بدل قال نهى، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حلوان الكاهن، عن حلوان الكاهن ومهر البغي وثمن الكلب. وثمن الكلب معناه أن الأجرة التي تدفع للبغي، يعني العاهرة الزانية، والأجرة التي تدفع للكاهن، الكاهن قلنا الذي يخبر عن المغيبات بزعمه، والأجرة التي تدفع للكاهن، الكاهن الذي يخبر عن الأشياء اللي هي غيبية في الغيب عن المستقبل بزعمه. شو كتبت أرامي؟ قبل معناه أن الأجرة التي تدفع للبغي والأجرة التي تدفع للكاهن حرام، والكلب بيعه حرام، لأنه نجس. قلنا الحديث رواه مسلم، والحديث رواه مسلم. مهر البغي يعني الأجرة، الزنا، الزنا. نعم. بعض الجهال يعتقدون جواز، يعني أنه يجوز أن يزني بالنصرانية إن دفع لها أجرة. الزنا بالمسلمة وبغير المسلمة حرام. والذي يجوز يقول يجوز الزنا بالنصرانية مثلا بقصد إهانتها يكفر، لأن الزنا حرام. بعض الجهال هيك يقولون، يقولون أنا أزني بها لأهينها، فإن جوز ذلك، إن حلل ذلك، إن أحل ذلك يكفر. مسألة أكل السؤم، يعني الثوم، أكل السؤم لإسقاط صلاة الجمعة، يقول الإمام أبو الوفاء الحنبلي تسقط الجمعة بأدنى عذر، وإن ارتكب ذلك العذر تعمدا لإسقاط الجمعة، لو عمدا أصلا أكل ثوم مشان ما يروح يصلي الجمعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى من يأكل الثوم والبصل أن يدخل إلى المسجد فيصلي مع الناس جماعة لأن رائحة فمه تؤذي الناس. النبي عليه الصلاة والسلام قال: شجرتان خبيثتان من أكل منهما فلا يقرب مساجدنا. فشخص يتعمد أصلا يوم الجمعة يأكل ثوم مثلا قبل نصف ساعة من موعد الصلاة حتى لا يذهب ليصلي الجمعة. أبو الوفاء الحنبلي من علماء الحنابلة ينقل الحكم في المذهب، في مذهب الحنابلة بالنسبة لهذا الأمر، فيقول: لو تعمد أن يأكل الثؤم مثلا ليسقط الجمعة يجوز، لو عمدا فعل ذلك حتى لا يصلي الجمعة يجوز. فاصلة. وذلك رواه صاحب كتاب الإنصاف الحنبلي، فاصل. وأما على قواعد الشافعية، وأما على قواعد الشافعية إن ارتكاب الحيلة، يعني عمل حيلة، فإن ارتكاب الحيلة لإسقاط واجب، يعني الحيلة المقبولة شرعا لإسقاط واجب والهرب منه، جائز مع الكراهة، جائز لكن مكروه، هذا الفعل ليس فيه ثواب، جائز مع الكراهة. فقد قالوا في كتبهم إن الذي يبيع مال الزكاة قبل حولان الحول يعني قبل مرور سنة بيوم، لأنه إذا مر عام حال الحول يعني مر عام على المال الذي عنده على البضاعة التي عنده مما فيه زكاة يجب عليه أن يخرج زكاته، فقبل مرور هذا العام بيوم باع هذه البضاعة أو وهبها، قالوا جائز مع الكراهة، يجوز مع الكراهة، جائز مع الكراهة، فقد قالوا في كتبهم أن إن الذي يبيع مال الزكاة قبل حولان الحول بيوم جاز مع الكراهة. لا، قبل ما يستحق عليه دفع المال، يعني واحد مش المصاري، الضاعة، واحد عنده بضاعة، هذه البضاعة مرق عليها سنة بده يطلع عليها زكاة، مرق عليها سنة إلا أسبوع بعد ما فيها زكاة، لأنه بعد ما مرق عليها سنة، مرق عليها سنة إلا يوم بعد ما فيها زكاة، إذا جاء اليوم الثاني صار فيها زكاة، فقبل أن يأتي هذا اليوم الثاني باعها، لأنه بالأصل بعد ما في عليها زكاة. فلا يقرب مساجدنا، ها؟ للمسجد، نعم. نعم. لا، في المسجد للجماعة، مش بس في المسجد، للجماعة، لصلاة الجماعة. نعم. أن يدخل المسجد لصلاة الجماعة. هذه القاعدة الشافعية هي التي عليها الجمهور، فالذي يتهرب من واجب فيرتكب حيلة كهذا قالوا جائز مع الكراهة، وأكل الثؤم كذلك، إذا أكله حتى لا يذهب إلى الجمعة، يعني بهذه النية فعل ذلك، حتى لا يذهب إلى الجمعة، لا يكون عليه ذنب، عفوا، حتى إذا لم يذهب إلى الجمعة، حتى إذا لم يذهب إلى الجمعة. لا يكون عليه ذنب، أكل السؤم كذلك إذا أكله حتى إذا لم يذهب إلى الجمعة لا يكون عليه ذنب، جائز مع الكراهة. لكن إن كان يستطيع إزالة العذر ليذهب إلى الجمعة، لكن إن كان يستطيع إزالة العذر ليذهب إلى الجمعة يجب عليه إزالة العذر، كي يذهب. شخص أكل السؤم حتى إن ما راح، إن لم يذهب إلى صلاة الجمعة ما بيكون عليه ذنب، لأنه عنده عذر. لكن إن كان يستطيع أن يزيل رائحة الثوم من فمه يجب عليه أن يزيله. مرة الشيخ قال هذا العلك الذي يأكلونه ألا يزيل رائحة الثوم؟ لعل بعضه يذهب رائحته أو لا يزيل، لا أدري. البن الأخضر أو المحمص، البن المحمص الحب يذهب رائحته. فإن كان وجد طريقة لإزالة رائحة الثوم يجب عليه. يعني طريقة جائزة. مسألة ورد في الحديث لعن المحلل، لعن المحلل والمحلل له. ورد في الحديث لعن المحلل والمحلل له، رواه أحمد والبيهقي والطبراني وغيرهم. وهذا الحديث تفسيره عند الشافعية وهذا الحديث تفسيره عند الشافعية والحنفية خليك معي. وهذا الحديث تفسيره عند الشافعية والحنفية شخص يجري عقد النكاح، شخص يجري عقد النكاح على امرأة فيشترط في صلب العقد أنه إذا جامعها طلقها، يعني مثلا إذا قال له أبوها زوجتك ابنتي فلانة على مهر كذا، فقال قبلت زواجها على هذا المهر بشرط أنني إذا جامعتها طلقتها، أو الأب قال له زوجتك ابنتي على مهر كذا بشرط أنك إذا جامعتها تطلقها، فقال قبلت زواجها على هذا الشرط. هذا فاسد باطل، ومن يفعل ذلك ملعون، يعني واقع في الكبيرة. هذا المحلل الذي ورد في الحديث أنه ملعون، حرام لا يصح، لا ما بيصح. ما صح العقد عند الشافعية والحنفية، ما صح العقد. طولوا بالكم نخلص المسألة. وليس المراد به الذي يتفق قبل العقد ثم يجري العقد بلا شرط، وليس المراد به الذي يتفق قبل العقد ثم يجري العقد بلا شرط. يعني من ليس مرادا بهذا الحديث إذا حصل الاتفاق قبل إجراء العقد، اتفق هو أبوها قال له أنا بتزوجها لبنتك أعقد عليها، لكن بعد العقد إن جامعتها أطلقها، ثم لما أجري العقد لما عملوا العقد ما ذكر هذا الشرط، قال له زوجتك ابنتي فلانة على مهر كذا، قال قبلت زواج على هذا المهر، ولم يذكر هذا الشرط الذي اتفقوا عليه، صح العقد صحيح لأنه ما دخل فيه الشرط. كالشخص الذي أجرى هذا العقد لكن في نيته في قلبه أنه إن جامعها يطلقها بعد ذلك، ما ذكر هذا الأمر ضمن العقد، العقد صحيح. أما إن جعله شرطا ضمن العقد لا يصح العقد. قلنا وليس المراد الذي يتفق قبل العقد ثم يجري العقد بلا شرط فاصل، ولا يكون هذا حراما، ولا يكون هذا حراما عند الشافعية والحنفية، يعني إذا حصل الاتفاق قبل العقد لكن عند إجراء العقد لم يذكر هذا الشرط، ليس حراما عند الشافعية والحنفية، والعقد صحيح. مثل امرأة طلقها زوجها بالثلاث، ما عاد فيها ترجع له إلا أن ينكحها رجل آخر ثم يطلقها بعد الجماع، ثم تفي العدة منه ثم ترجع إلى الأول إن أجريا عقدا. فأحيانا بيجيبوا شخص بيقولوا له منعقد لك عليها من غير أن تجامعها تطلق، ما بيمشي الحال. الطلاق وقع لكن لا يجوز لها أن ترجع إلى الأول قبل أن يتزوجها غيره فيدخل عليها ثم يطلقها ثم تفي العدة منه. هذا الثاني المحلل سماه سيدنا عبد الله بن عباس التيس المستعار. التيس المستعار لكن لا بد أن يحصل الدخول، من غير دخول ما بيمشي الحال. إن دفعوا له مالا أو لم يدفعوا له مالا، طالما أن هذا الشرط ما دخل في العقد، ما حطوا في العقد لما قال أجروا العقد باللسان، ما دخل هذا الشرط في العقد، ما قال قبلت زواجها بشرط أن أطلقها بعد الجماع، العقد صحيح ما فيه حرام. بطيب نفس منهم ندفع لك هذا المال، ليس أجرة، ليس مقابل أن يطلقها، ليس مقابل أن يطلقها. أما عند مالك فهو حرام، لأن النية تحليلها للأول. لو كان ما ذكر هذا الشرط، لو كان هذا الشرط ما ذكر في العقد لكن هو فعل هذا بنية أن يطلقها لتحل إلى الأول، عند مالك هذا حرام. مسألة لا يجوز أن يقال الله حر، لأن الحر في لغة العرب خلاف العبد المملوك، الحر صفة العبد. والعبد صفة العبد. الحرية ليست صفة لله، هي صفة للعبد، والعبدية صفة للعبد. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. فالذي يعرف اللغة، فالذي يعرف اللغة يعني العربية، إذا قال عن الله حر كفر. أما الذي لا يعرف اللغة إنما يظن أن معنى حر أنه يفعل ما يريد، هذا ما كفر، لأنه هيك يظن المعنى، هذا فهمه. ومثله الكلمة التي سألت عنها أختنا هنا. بعض الناس يدعون، بعض الأشخاص يدعو على إنسان فيقول الله يصطفل به، يعني يفعل به ما يشاء، هذا فهمه. لا يقال الله يصطفل فيهم ما بيقولوا بعض الناس. طيب، سئل الشيخ عن قول اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. فقال ما عليه غبار، ما فيه شيء، يعني ما فيه ضرر، ما فيه إشكال، لكنه ليس اللفظ الوارد، لكنه ليس اللفظ الوارد. لأن اللفظ الوارد ليس فيه عبارة وإليك يعود السلام. حتى في عند الرفع من الركوع لما يقول الإمام سمع الله لمن حمده، يقول المأموم ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد. فأسمع كثير من الناس يقولون والشكر، هذا اللفظ ما عليه غبار، صحيح فيه ثواب لكن لم يرد، ليس واردا. النبي ما قال والشكر هنا، لكن إن قاله الشخص ما فيه ضرر بل فيه ثواب، لأنه ثناء على الله. مسألة شخص أخذ مالا من أموال الفوائد من بنك وضع فيه ماله، وتصرف بقسم منها، فهذا عليه، نحكي شافعي، فهذا عليه أن يرد ما زاد على رأس ماله إلى مؤسسي ذلك البنك، فاصلة، وهو في وضعه المال في الابتداء في هذا البنك، آثم يعني واقع في الذنب، فإن أراد التوبة فطريقه ما ذكرنا، ليس للمدير الذي هو موظف بل للمؤسسين أما أبو حنيفة فقال لا ربا بين مسلم، لا ربا بين مسلم وحربي في دار حرب، فمن شروطه أن يكون المسلم هو الغالب، على الكافر من حيث الانتفاع، تعرفوا المسألة، بده يكون دار حرب، بده يكون هذا البنك مؤسسوه كلهم ليسوا مسلمين، الموظف الذي يتعامل معه إن كان مسلما لا يصح، وبده يكون في منفعة متحققة للمسلم حتى يجوز له عند الحنفية أن يضع هذا المال في هذا البنك ويأخذ ما يسمى الفائدة. دار الحرب عند الشافعي هي البلد التي لم يفتحها المسلمون قبل ذلك، كإيطاليا مثلا، أي بلد ما دخلها المسلمون فاتحين فهي دار حرب عند الشافعية كإيطاليا. أما إسبانيا لا، إسبانيا لأن المسلمين فتحوها فكانت الأندلس، لو استردها الكفار الآن هي بعد دار إسلام، ما زالت دار إسلام لو كان الذي يحكمها الآن هؤلاء بعد دار إسلام عند الشافعية. عند أبي حنيفة غير ذلك، لو كان البلد فتحه المسلمون ثم غلب عليه الكفار فصار الحاكم كافرا هذا له حكم دار الحرب. والله سبحانه وتعالى أعلم. وفيك وفيك، السلام عليكم. بعض بلاد المسلمين الآن تغلب عليها غير المسلم فصار رئيسا للجمهورية مثلا، رئيسها غير مسلم، هذه عند أبي حنيفة ما عادت دار إسلام. وسكان هذا البلد من غير المسلمين ليسوا تحت عهد الذمة. نهلل، بارك الله فيكم. ما بقى تسألي حاجة عن الموضوع. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم،